بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس العضد على ابن الحاجب. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله صفحة 125. قال: والمركب جملة وغير جملة، فالجملة ما وضع لإفادة نسبة ولا يتأتى إلا في اسمين أو في فعل واسم، ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب، لأنها لم توضع لإفادة نسبة. وغير الجملة بخلافه ويسمى مفردا أيضا. سبق أن تعرض الشيخ رحمه الله إلى تعريف المفرد وتعريف المركب، وقلنا المفرد عرفه بتعريفين. التعريف الأول هو اللفظ بكلمة واحدة، والتعريف الثاني أنه إيه؟ ما دل على معنى وليس له جزء يدل فيه، ما دل على معنى، لفظ دل على معنى وليس في هذا اللفظ جزء يدل حالة كونه في اللفظ، أو بعبارة أخرى ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. والمركب بخلاف الأول أو بخلاف الثاني. طيب، هذا المركب اللي هو جزء لفظه يدل على جزء معناه، منه ما هو جملة ومنه ما هو غير جملة. قال: والمركب جملة وغير جملة. زيد عالم ذكي. يا مولانا، عالم ذكي، هذه تعد مركبا، تعد ايه؟ مركبا، لكنه ليس بجملة. عالم ذكي تعد جملة، تعد ايه؟ جملة، لكنها ايه؟ تعد مركبا لكنها ليست جملة. طب وذهب الى البيت، وجاء محمد، هذا مركب يعد ايه؟ جملة. يبقى اول مركب منه جملة كقولنا جاء زيد، ومنه غير جملة كقولنا زيد عالم ذكي. عالم ذكي مركب لكنه ليس بايه؟ بجملة. فالجملة ما وضع لإفادة نسبة، ما وضع لإفادة نسبة، نسبة محمول الى الموضوع، نسبة محمول الى موضوع، ولا يتأتى الا في اسمين. طبعا انا قبل ان ابدا في هذا كنت احتاج الى ان اعلق على شيء في الفقره السابقه، يعني بعد ان ننتهي من الدرس اعلق عليه. والمركب جمله وغير جمله، لا انا يتعين علي ان اذكره الان، هو كلمه قوله لطال في التعميم. طيب خلاص مش مشكله. قال: والمركب جمله وغير جمله، فالجمله ما وضع لافاده نسبه. طيب، أي نسبة محمول إلى موضوع، ولا يتأتى نسبة محمول إلى موضوع إلا في اسمين يكون المحمول فيه خبرا ويكون الموضوع فيه مبتدأ، أو في فعل واسم. المحمول هو الفعل، والموضوع هو الاسم اللي هو الفاعل اللي هو جاء زيد. ولا يرد حيوان ناطق، هذا ما يسمى بالمركب الوصفي، المركب الوصفي. فتقول حيوان ناطق مركب ليس بجملة، مركب ليس بجملة، ومع ذلك فيه نسبة، تحققت فيه النسبة، لأنك نسبت الناطق إلى الحيوان. يبقى المركب الوصفي، انظر يا مولانا، المركب الوصفي مركب ليس بجملة، وأنت عرفت الجملة بما يتضمن نسبة، الجملة لفظ مركب يتضمن نسبة، فقال لك عالي حيوان ناطق مركب ليس بجملة، ومع ذلك تضمن نسبة، نسبة الناطق للحيوان. نقول وكاتب في نحو زيد كاتب، زيد كاتب. أنت عندما تعرف النحو يا مولانا تقول كاتب، كاتب خبر وهو اسم فاعل، واسم الفاعل يستدعي فعلا، فتقول زيد كاتب هو، زيد كاتب هو. طب هنا تحققت نسبة بين كاتب وبين هو، وزيد كاتب، إذا نظرت إلى كاتب وحدها فالنحاة أو عموما كاتب وحدها ليست بجملة مع أنها متضمنة نسبة. أنت عرفت الجملة بما لفظ مركب تضمن نسبة، وهذا لفظ مركب لأن تقدير الكلام كاتب هو وتضمن نسبة وليس بجملة، فهذا وارد على تعريفك للجملة. قال لأنها لم توضع للإفادة، لأنها لم توضع للإفادة. هو سألت في الشرح وأذكر هذا، يقول لك نعم قولك زيد حيوان ناطق هو تضمن نسبة، لكن هو أصلا لم يوضع لإفادة نسبة، وتضمنه للنسبة تضمن عرضي، واضح؟ يبقى حيوان ناطق اللي هو المركب الوصفي لم يوضع أصالة لإفادة نسبة، تمام كده؟ حيوان ناطق عالم ذكي اللي هو المركب الوصفي، هذا المركب الوصفي لم يوضع لإفادة نسبة، لم يوضع لإفادة الناطق نسبة الناطق للحيوان، لم يوضع لإفادة الذكاء للعالم، لكن هذه النسبة نسبة عرضية ليست يعني لم يوضع لها اللفظ أصالة. قال لي لا يرد هذا لأن المركب الوصفي وكاتب في نحو قولك زيد الكاتب لم يوضع لإفادة النسبة أصالة وإن تضمن نسبة عرضا، وسيأتي إيضاح ذلك في الشرح. وغير الجملة بخلافه، وغير الجملة بخلافه، مثال غير الجملة إيه؟ الأمثلة التي أتجاء بها زيد حيوان ناطق اللي هو المركب الوصفي، زيد كاتب أي كاتب هو، ماشي، وسيأتي بأمثلة أخرى. هذا مركب لكنه إيه؟ غير جملة، لأنه لا يتضمن نسبة بالأصالة وإن تضمن نسبة بالعرض. طيب المركب الذي ليس بجملة يسميه البعض مفردا، يبقى عندي حصل لفظ المفرد وضع بالاشتراك بين المفرد الذي يقابل المركب ووضع لمعنى آخر وهو المركب الذي ليس بجملة، المركب الذي ليس بجملة يقال له مفرد، كده واضح؟ يبقى لفظ المفرد ما معناه مولانا؟ وضع بالاشتراك إزاء معنيين، المفرد الذي يقابل المركب، ولفظ المفرد أيضا يقع على المركب الذي ليس بجملة، متضح؟ يبقى وضع لفظ المفرد اصطلاحا، يبقى ده مشترك اصطلاحي بالاشتراك، وضع لفظ المفرد اصطلاحا بإزاء معنيين، ما قابل المركب اللي هو ما لا يدل جزء لفظي على جزء معناه أو اللفظ بكلمة واحدة، ويطلق أيضا على المركب الذي ليس لجملة. طبعا أنا كده علقت على المد، أقول المركب ضربان جملة وغير جملة، فالجملة ما وضع لإفادة نسبة أي لإعطاء ما يطلب فيها من تعيين أحد طرفيها بعينه. انظر هذا الجملة، الجملة ما وضع لإفادة نسبة، الجملة ما، اشرح ما بمعنى الذي، لا ما احنا لا نفسر ما بالذي اصلا، ما بمعنى الذي نحن لا مفهوم معنى، ماشي ماشي. نحن بصدد المركب يا مولانا، فالجملة ما اي مركب، واضح؟ حتى لا تقول لفظ الجملة ما أي مركب، لأننا بصدد تقسيم المركب، نحن بصدد تقسيم المركب، يبقى الجملة ما أي مركب وضع لإفادة نسبة، فخرج المركب الذي لم يوضع لإفادة نسبة. ما معنى لإفادة نسبة؟ قال أي لإعطاء ما يطلب فيها من تعيين أحد طرفيها بعينه. الحصل عندي يا مولانا، انظر الجملة التي تتضمن نسبة، الحصل فيها أن يكون أحد الأمرين معلوم لك على التعيين والآخر ليس معلوما لك على التعيين، فيحصل في هذه الجملة تعيين. يعني مثلا أنا عندي علم بالمجيء وليس عندي علم بالجائي بتعيين الجائي، فأنت في النسبة تعينه فتقول جاء من الذي جاء، يبقى أنا أعرف أن هناك إيه مجيء حصل، لكن لا أعرف الجائي من الذي جاء، فتقول جاء زيد، يبقى أنت هنا بهذه النسبة عينت الموضوع. نحكم بالمحمول الموضوع. تمام. طب وأحيانا الموضوع ثابت عندك والمحمول تريد تعيينه، فأقول لك زيد ماذا صنع، فتقول نجح زيد. اتضح؟ يبقى النسبة الحاصل فيها هو تعيين أحد طرفيها، تعيين أحد طرفيها لأن الطرف الآخر معين، أنا لا أحكم بمجهول على مجهول. تفهم يا مولانا؟ يبقى لابد في النسبة أن يكون أحدهما معين والثاني بالنسبة يتعين. واضح؟ المطلوب في النسبة لابد فيها أن تشتمل على طرفين، طرف معين قبل النسبة والطرف الآخر يتعين بالنسبة. جاء زيد وزيد جاء. تمام، على حسب السؤال. أنا ثبت عندي المجيء بس لم يثبت عندي الجاء، فأقول لك من جاء؟ نعم، فتقول جاء جاء زيد. جاء زيد. تمام كده. طيب أنا الآن أعرف أن زيد حصل منه شيء، ماذا صنع زيد؟ فتقول زيد نجح، زيد قائم. متضح؟ قال لإفادة نسبة أي لإعطاء ما يطلب فيها، ما يطلب فيها من تعيين أحد طرفيها، إشارة إلى أن الجملة التي إشارة إلى أن الجملة تتضمن نسبة هي هذه النسبة تعطي السائل تعيين ما أراد تعيينه، إما المحمول دون الموضوع أو الموضوع دون المحمول. اتضح؟ أي لإعطاء ما يطلب فيها، ما يطلب في هذه النسبة من تعيين أحد طرفيها الذي هو إما الموضوع وإما المحمول، من تعيين أحد طرفيها بعينه. طب والطرف الآخر؟ الطرف الآخر ثابت قبل الآخر، ثابت لا يطلب. طيب يبقى تحصل عندي أن النسبة تضمنت طرفين، أحدهما لا يسأل عنه ولا يطلب تعيينه لأنه معين، والثاني يسأل عنه ويطلب تعيينه، ويطلب تعيينه في النسبة أو بالنسبة، ولا يتأتى إلا في اسمين مبتدأ وخبر، المبتدأ موضوع والخبر محمول، أو في اسم وفعل، أن تنسب اسم إلى اسم، أن تنسب الخبر إلى المبتدأ، أو في اسم وفعل أن تنسب الفعل إلى الفاعل. طيب الفعل والفعل أيهما الموضوع أيهما المحمول؟ الفعل محمول والفاعل موضوع. ماشي، بعبارة البلاغيين تعبر عن هذا، يعني بعبارة المحاية أنت تقول مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، بعبارة المناطقة تقول موضوع وإيه ومحمول، بعبارة البلاغيين تقول المسند والمسند إليه. المسند هو الخبر أو الفعل، والمسند إليه هو المبتدأ أو الفاعل. والحرف لا يصلح لأحدهما، والحرف لا يصلح لأحدهما. يكون الموضوع محمول. ما في عندي موضوع محمول، أنا أشرح من عندي. ماشي. لأن ولا يتأتى إلا في اسمين أو في اسم وفعل، لأن المسند إليه اسم والمسند اسم أو فعل. والحرف لا يصلح لأحدهما. يقول المسند والمسند إليه. لا، يقول إيه؟ لأن المسند إليه اسم والمسند اسم أو فعل، والحرف عندي كلام منضبط. ولا يتأتى، ولا تتأتى النسبة إلا في اسمين أو في اسم وفعل، لأن المسند إليه لا يكون إلا اسما. المسند إليه اللي هو الفاعل أو المبتدأ لا يكون إلا اسما. والمسند يمكن أن يكون اسما كما في الخبر، ويمكن أن يكون فعلا كما في الفعل، ماشي. والحرف كما في الجمل الفعلية، والحرف لا يصلح لأحدهما، يعني لا يصلح أن يكون مسندا ولا مسندا إليه. وقد يتوهم ورود حيوان الناطق على أي شيء. عرف الجملة يا مولانا. قلت الجملة لا نأتي بتعريف بعد الشرح. الجملة مركب وضع لإفادة نسبة، مركب وضع لإفادة نسبة. فتقول أنت حيوان زيد حيوان ناطق، قولك حيوان ناطق مركب أفاد نسبة، فيصدق عليه أنه فيصدق عليه تعريف الجملة مع أنه ليس بجملة، يصدق عليه تعريف الجملة مع أنه ليس بجملة. يبقى تعريفك للجملة تعريف غير مانع. وكاتب في زيد لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان، حيوان نسب إليه إيه؟ النطق. وكاتب في زيد كاتب لأنه يفيد نسبة الكاتب إلى ضمير زيد. زيد كاتب، تقول زيد كاتب، هو كاتب هو مركب، ومركب أفاد نسبة، فيصدق عليه تعريف الجملة مع أنه ليس بجملة، فالتعريف غير مانع. وغلام زيد هو ذكر المركب الوصفي في حيوان الناطق، والآن يذكر المركب الإضافي. هذا غلام زيد، كلمة غلام زيد، غلام زيد فيها نسبة الغلام إلى زيد، فهو مركب أفاد نسبة ويصدق عليه تعريف الجملة وليس بجملة، فالتعريف غير مانع. يبقى هو أورد على الحد المركب الوصفي والمركب الإضافي واسم الفاعل، واسم الفاعل واسم المفعول، ماشي. وإنها لا ترد، ماشي، لا يعترض بها على التعريف، لا يعترض بها على التعريف، والتعريف ما زال مانعا لأن شيئا منها لم يوضع لإفادة النسبة بل لذات باعتبار نسبة. كلام جميل جدا. انظر يا مولانا، قولك زيد حيوان ناطق، هذا المركب الوصفي لم يوضع لإفادة نسبة، وإنما وضع لإفادة ذات، بل لذات باعتبار نسبة، فالنسبة جاءت عرضا. هذا اللفظ وضع بيان ذات آخر، صحيح. يعني عندما أقول لك جاء الذي قام أبوه، الذي قام أبوه ذات ولا ليس بذات؟ الذي قام أبوه ذات، والنسبة التي ذكرت فيه نسبة عرضية، كده واضح؟ يبقى هذا المركب وضع لإفادة ذات، ماشي، باعتبار إيه؟ باعتبار نسبة لإفادة ذات أو نعم. قلنا يعني في نسبة، ولكن النسبة جاءت عرضا لا أصلة. أنا أشرحها. زيد غلام عمرو، زيد غلام عمرو، كلمة غلام عمرو مركب؟ نعم مركب. طيب وضع لإفادة ماذا؟ لإفادة ذات أم لإفادة نسبة؟ لإفادة ذات، لإفادة ذات. يعني غلام زيد، غلام عمرو هو هذا الشخص، بس أنا ذكرت هذا الشخص ليس باسمه، وإنما ذكرته بنسبته إلى شيء آخر. يبقى ذات مذكورة بإيه؟ بنسبتها إلى شيء آخر، متصور؟ لكن قلنا بلمس، يعني في يعني أتى وضع لشيء صح لبيان هذا الذات، وفيها إذن يعني يوجد نسبة. قلنا بلمس يعني فهم الجزئين هو عين فهم الكل. ده في دلالة المطابقة والتضمن، في دلالة المطابقة يوجد في شيئين، يعني تمام. نقول يعني البيان ان الذات هو اصلي وهذا التاني. طيب السؤال الان، السؤال الان عندما اقول لك جاء الذي نجح، جاء الذي نجح، الذي نجح اليس المقصود به ذات؟ نعم، بس انا لم اذكره باسمه، ذكرته باعتبار نسبة وقعت منه، فذكر النسبة هنا جاء إيه؟ جاء عرضا، يعني جاء الذي قام أبوه أو جاء الذي نجح، جاء الذي نجح تساوي جاء زيد، جاء الذي نجح تساوي إيه؟ جاء زيد، يبقى جاء الذي نجح تساوي زيد، يبقى هي دلت على موضع إفادة ذات، لكن لا لإفادة ذات، لا من جهة اسمها بل من جهة نسبة وقعت منها، فجاء ذكر النسبة عرضا. جاء الذي قام أبوه هذا، خلينا جاء الذي نجح أحسن، خلينا أقرب يعني. جاء الذي نجح وزيد نجح صح؟ جاء الذي نجح جاء زيد تساوي جاء زيد. نسبة الذي المعتبر هنا هو نسبة ما كانت عند الوضع. نعم، لا بس لأن عندما أقول زيد ناجح هذا المركب وضع لإفادة نسبة نعم. النجاح إلى زيد، لكن عندما أقول جاء غلام زيد، ما اسمه غلام زيد؟ ما اسمه؟ اسمه عمر. نعم. اسمه عمر، يبقى لو قلت جاء غلام زيد تساوي جاء عمر، عمر أفاد نسبة؟ نعم. عمر أفاد نسبة؟ نعم. أفاد ذات فقط. نعم. بس أفاد ذاتا باعتبار اسمه. طب إذا كان جاء عمر تساوي جاء غلام زيد، يبقى غلام زيد لم توضع لإفادة نسبة، إنما وضعت لإفادة ذات، بس لا من جهة اسمها بل من جهة نسبة تعلقت به، فذكر النسبة جاء عرضا لا أصلة، بخلاف زيد قائم هذا المركب وضع لإفادة نسبة القيام إلى زيد. اتضح؟ طيب، يبقى المركب الوصفي والمركب الإضافي وكاتب هو موضوع لإيه؟ لإفادة ذات من جهة نسبة وقعت منها، فذكر النسبة وقع عرضا لا أصلا. ونحن عندما قلنا المركب الموضوع لإفادة نسبة أي وضع أصالة لإفادة النسبة، والأمثلة المذكورة النسبة فيها عرضية. لماذا النسبة فيها عرضية؟ لأنه لم يوضع لإفادة النسبة وإنما وضع لإفادة الذات. ويفهم منها نسبة نسبة بالعرض، ويفهم منه نسبة بالإيه؟ بالعرض. وانتهى البحث، وانتهى بحث الجملة. ماشي، انظر على حد كده في إشكال؟ قال وغير الجملة، أنت ترجع إلى ما كنت ذكرته أولا، المركب منه جملة ومنه غير الجملة، بخلافه. عرف بقى بخلافه. أذكر لها تعريفا، تقول مركب لم يوضع لإفادة نسبة، مركب لم يوضع لإفادة نسبة، لم يوضع أصالة لإفادة نسبة، أي ما لم يوضع لإفادة نسبة. اشرح ما، أي ما، اشرح ما. قلنا مركب، مركب لم يوضع لإفادة نسبة. ويسمي النحويون غير الجملة مفردا، طيب خليني في درس الخبر يا مولانا، عندما أقول لك زيد عالم زكي، الخبر النحاي يقولون الخبر يأتي مفرد وجملة وشبه جملة، أنا أتي لك بأنواع من الخبر وحدد لي نوعها، المفرد يأتي مفرد وجملة وشبه جملة، زيد عالم زكي، عالم زكي، هذا الخبر نوعه إيه؟ مفرد. نوعه مفرد. وزيد غلام عمرو، غلام عمرو خبر نوعه جملة اسمية. لا، زيد، أنا أتكلم على الخبر بس، زيد غلام عمري، لا هذا مفرد، مفرد أيضا، مفرد أيضا، شوف الجملة الجر والمجرور، يبقى زيد عالم زكي، أنت قلت عالم زكي خبر مفرد، طب زيد غلام عمري، أنت قلت غلام عمري خبر مفرد، طيب زيد كاتب، أنت تقول كاتب غلام، كاتب خبر مفرد. طب هذا الخبر أنه يسمونه مفردا مع أنه مركب، لكن ليس بإيه؟ بجملة. فوقع لفظ المفرد على المركب الذي ليس بجملة، اتضح؟ وصار لفظ المفرد يقع بالاصطلاح على معنيين: ما قابل المركب، ما قابل المركب، ويطلق أيضا على المركب الذي ليس بجملة. ويسمي النحويون غير الجملة مفردا بالاشتراك بينه وبين غير المركب. كده اتضح؟ قال الاشتراك يشترك، عارف الاشتراك اللفظي؟ أن يضع الواضع اللفظ لمعنيين. الواضع هنا أهل الاصطلاح، الواضع هنا أهل الاصطلاح، وضعوا لفظ المفرد لما قابل المركب، ووضعوا لفظ المفرد للمركب الذي ليس بجملة، فحصل الاشتراك من جهة أهل الاصطلاح. ماشي؟ يعني ويبقى احنا كده برضك عارفين ان في مشترك لغوي ومشترك اصطلاحي. إذا وضع واضع اللغة اللفظ لمعنيين على سبيل الحقيقة فهذا اشتراك لغوي، وإذا وضع الأهل الاصطلاحي لفظا واحدا لمعنيين مختلفين فهذا اشتراك إيه؟ اصطلاحي. وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام. انظر يا مولانا، هو الآن يتكلم عن المفرد. المفرد باعتبار وحدته أي كونه واحدا ووحدة مدلوله، يبقى المفرد ينظر إلى لفظه وينظر إلى معناه، فإن كان لفظه واحدا ومعناه واحدا فهذا قسم، وإن كان لفظه متعددا ومدلوله يعني معناه متعددا فهذا قسم، وإن كان لفظه واحدا ومعناه متعددا فهذا قسم، أو كان لفظه متعددا ومعناه واحد فهو قسم، وليس هناك قسم الخامس. اتضح؟ نعم. يبقى المفرد ينظر الى ايه؟ انظر يا مولانا، المفرد ينظر اليه من جهة الوحدة والتعدد، ينظر فيه الى شيئين: الى لفظه والى معناه اللي هو مدلوله. اللفظ واحد ام متعدد؟ احتمالين. طب والمعنى اللي هو المدلول واحد ام متعدد؟ احتمالين. فتخرج لنا أربع صور: لفظ واحد ومعنى واحد، لفظ متعدد ومعنى متعدد، لفظ واحد ومعنى متعدد، لفظ متعدد ومعنى واحد. فتكون الأقسام أربعة. بسرعة كده أنا أقول وأنتم تجيبون: لفظ واحد ومعنى واحد، يعني هذا أكثر الأسماء، يعني أسد موضوع للحيوان المفترس، الإنسان موضوع للحيوان الناطق، يعني أسد بالنسبة للحيوان واضح؟ يبقى لفظ واحد ومعنى واحد. طب القسم الثاني تسمونه ماذا؟ لفظ واحد ومعنى متعدد. لا، لفظ متعدد ومعنى متعدد، لفظ الأسد ولفظ الفرسي، هذا حيوان مفترس وهذا حيوان ناطق، هذا القسم تسميه المتباينة، ألفاظ متباينة، ألفاظ متعددة ومعانيها متعددة، هذا تسميها أنت بالمتباينة. طيب لفظ واحد والمعنى متعدد، هذا تسميه بالإيه؟ مترادفة. لفظ واحد، معذرة، لفظ واحد والمعنى متعدد، قر طور والحل اللي هو المشترك. طيب ألفاظ متعددة والمعنى واحد، الخمر والخندريس والعقار، لا ألفاظ متعددة والمعنى واحد، هذا ما تسميه بالترادف. يبقى الألفاظ إما متحدة وإما متباينة وإما مشتركة وإما مترادفة، دي الأقسام الإيه؟ الأربعة. طيب ممكن أمر على المتن سريعا ونبدأ في الشرح. وللمفرد باعتبار وحدته، وحدة لفظه ووحدة مدلوله أي معناه، أربعة أقسام، لأن كل واحد منهما إما واحد وإما متعدد، والثاني إما واحد وإما متعدد. ضرب 2 في 2 يحصل منه إيه؟ 4. فالأول إن اشترك في مفهومه كثير، فالأول إيه هو الأول؟ لفظ واحد ومعنى واحد، لفظ واحد ومعنى واحد، ويشترك في مفهومه أي في معناه في مدلوله كثير، كلفظ الإنسان يشترك فيه زيد وعمر وخالد. فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي، فإن تفاوت هذا الكثير في نسبتهم، فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي، فإن تفاوت التفاوت يقع في ماذا؟ فإن تفاوت ما يندرج تحت الكل كالوجود للخالق والمخلوق، كالوجود للخالق والمخلوق، هو يقولون التفاوت إما بالتقدم والتأخر أو بالشدة والضعف. طيب هو يمثل بالخالق الوجود، الخالق موجود والمخلوق موجود، كلاهما يشترك في الوجود، لكن الخالق واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، والوجود في الواجب أشد والوجوب في الواجب أسبق، فقد اختلف بالإيه؟ بالتقدم والتأخر وبالشدة والضعف. إن تفاوتت الأفراد في الاندراج تحت الكلي فهذا الكلي يسمى بالمشكك، وسنذكر سبب تسميته بالمشكك. ماشي؟ وإلا بأن تساوت الأفراد في الاندراج تحت الكل فهذا الكل يسمى متواطئ. طب وإن لم يشترك، أكمل الجملة، وإن لم يشترك تأتي بالجملة السابقة، وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون فلا يندرج تحته إلا فرد واحد فجزئي كزيد. ما مفهوم زيد؟ الذات المسمى بهذا الاسم. ماشي؟ وهذا المفهوم لا يشترك فيه ايه؟ كثيرون. فجزئي. اتضح؟ ويقال للنوع ايضا جزئي، ويقال للنوع ايضا جزئي. طيب وده نشرحها في المساحة، يعني ننوه عليها. انظر يا مولانا، انا عندي جنس ونوع، الجنس تحته النوع والنوع تحته أفراد، فالنوع بالنسبة إلى الأفراد كلي، والنوع بالنسبة للجنس الأعلى جزئي. يبقى أنا عندي دلوقتي الحيوان عندي الإنسان والرجل وزيد. الرجل بالنسبة إلى الإنسان جزئي، الرجل بالنسبة إلى الإنسان جزئي. طب والرجل بالنسبة إلى زيد وعمر وخالد كلي. ولذلك هم يقولون على النوع، النوع تحته أفراد وفوقه جنس، يقال لهذا النوع جزئي إضافي وكل إضافي. واضح؟ يقال له كل إضافي أي بالإضافة إلى أفراده فهو كلي، وبالإضافة إلى جنسه جزئي، يبقى هو جزء ايه؟ اضافي. ويصح لك ان تسميه ايضا كليا اضافيا، يبقى هو جزء اضافي او كلي اضافي. والكلي ذاتي وعرضي، ذاتي وعرضي كما تقدم. ايه انا اضرب المثال وامر سريعا. الحيوان الناطق كلي لأنه يندرج تحته زيد وعمر وخالد، وهو ذاتي. الحيوانية ذاتية. طب والكاتب بالقوة يندرج تحتها كل أفراد الإنسان، بس الكاتب بالنسبة للإنسان هو سماه إيه؟ عرضي. يبقى الحيوان الناطق ذاتي وهو كلي، والكاتب القوة كلي لكنه إيه؟ عرضي. ماشي؟ وسيأتي تفسير العرضي والإيه الذاتي أثناء الشرح إن شاء الله نذكره. الثاني من الرابعة، الثاني من الأربعة، مش ما إحنا قلنا أربعة أقسام، أخذنا الأول فهو الثاني، أخذنا الأول من الأقسام الأربعة فهو الثاني من الأقسام الأربعة. قال لي متقابلة متباينة. ما يقصد، ماذا يقصد بالمتقابلة المتباينة؟ يقصد اللي هي الألفاظ المتعددة والمعاني المتعددة، لفظ الأسدي ولفظ الفرسي، تعدد اللفظ وتعدد المدلول، مدلول الأسدي حيوان مفترس، ومدلول الفرسي حيوان صاهر، فهذه يقال لها إيه؟ متقابلة متباينة. ممكن نلمح معنى التقابل في إيه؟ فأن كل لفظ بمدلوله يقابل اللفظ الآخر بمدلوله، واضح؟ فليس اللفظ كاللفظ وليس المدلول كالمدلول، يبقى كل واحد بمدلوله يقابل الآخر بمدلوله. ومتباينة للمعنى الذي ذكرته، أن اللفظ ليس اللفظ والمعنى ليس المعنى، يبقى سميت متباينة لتباين اللفظ والمعنى في كل منهما. خلص الكلام ولا لسه؟ الثالث، لفظ متعدد والمعنى واحد. اللفظ متعدد والمعنى واحد، قال لي هذا ينقسم إلى قسمين، لفظ متعدد والمعنى واحد. انظر إلى لفظ القرب، لفظ واحد والمعنى متعدد، طهر وحيض. طب انظر إلى إيه؟ ملعين مشترك اللي فيها نفس الكلام، هو يقول لك الثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. انظر مولانا للفظ الأسد، أنا الآن نظرت أولا إلى لفظ القرب، لفظ واحد ودل على معنيين بطريق الحقيقة، طهر وإيه وحيض، يبقى حقيقة في الأول حقيقة في الثاني، فهذا ما يسمى بالمشترك. طب انظر إلى لفظ الأسد، له معنيان، الأول الحيوان المفترس والثاني الرجل الشجاع، لكنه دل على الأول حقيقة ودل على الثاني مجازا، يبقى إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى فإما أن يكون موضوع للكل على سبيل الحقيقة أو موضوع لأحدهما فقط على سبيل الحقيقة، فإن كان موضوع لأحدهما على سبيل الحقيقة لكل منهم على سبيل الحقيقة فهو المشترك، وإن كان موضوع فقط لأحدهما على سبيل الحقيقة فهو الحقيقة والمجاز. انتهى القسم الثالث. والرابع مترادفة. صورة المترادف ايه؟ اللفظ متعدد والمعنى واحد. انت قلت لي الخمر والعقار والخندريس، الفاظ متعددة والمعنى واحد، وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة، وكلها مشتق وغير مشتق، وكلها تعود على ماذا؟ تعود على كل ما سبق. المتحدة اللي هو القسم الأول، ماشي، يمثل لها بزيد وضارب. زيد وإيه وضارب، ما معنى زيد؟ ذات المسمى بهذا الاسم وهو غير مشتق. طب والضارب، أي الذات التي وقع منها الضرب، والضارب غير المضروب، صح كده ولا؟ يبقى لفظ واحد دل على معنى واحد، أحدهما جامد وزيد وضارب، هذا جامد وهذا مشتق، ماشي. وكذلك تأتي الأقسام، القسم الثاني أيضا ستجد فيه مشتق وغير مشتق، والثالث والرابع كذلك. وصفة وغير إيه صفة، تمام، وهذه إن شاء الله نشرحها في الشرح. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، في المرة الثانية نستعرض هذه الأقسام ولكن من خلال شرح الإيه العضد. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.